هما مين اعدائك دول يا ولد؟ معرفش بس لازم يكون ليا عدو. هو اللي طلع المشروع ده خسران. وريني بقى الورقه دي. اتفضل اتفضل يا اخويا، راجع نفسك. هات اتفضل. الخامات، ايجار الحجرات، نور، ميه، استهلاكات غير منظوره. ايه استهلاكات غير منظوره دي؟ يعني ايه؟ افهمك يعني ايه. يعني مثلا كوبايه اتكسرت، مش هنجيب غيرها؟ كوباية شاي بعد ما عملتها اتدرقت، مش هتعمل غيرها؟ فنجان قهوة وقع على السجادة، السجادة دي مش هتغسل؟ هي دي يا سماهر الاستهلاكات الغير منظورة. وإيه بند الاستهلاكات المنظورة ده؟ استهلاك سرير، استهلاك ملايان، استهلاك سيفون، شغال، استهلاك حنفيات، يستلزم تغيير قلب الحنفية، استهلاك بلاعة من كتر الضغط ممكن البلاعة تتسد، استهلاك ستارة حمام زائد، استهلاك بانيو. بانيو ايه؟ بانيو طبعا، بانيو. هو البانيو بيستهلك؟ كل شيء في الدنيا يا ابني بيستهلك وله عمر افتراضي. ايوه بس دي حاجات صغيرة يا حاج. الحاجات الصغيرة دي هي اللي طيرت ارباح المشروع. بص الورق قدامك اهو، بص ارباح شهرية متوقعة. طب ما هو فزعتني ليه بس؟ حضرتك بنفسك اللي حاطط ارباح شهريه متوقعه ورقم كويس اهو. ما الارباح الشهريه دي انا اللي هاخدها، انت ومنى ارباحكم العماله. ما تقرا الورقه يا اخي كويس. طيب عماله متمثله في ماهر ومنى شرطه. شرطه؟ بعد شغل الحمير اللي بنشتغله طول النهار ده وارباحنا في الاخر شرطه؟ طب ايه رايك انا علشان ما اعملكوش احباط ما حبيتش احط صفر، حطيت شرطه. دلوقتي انت حضرتك حاطط لنفسك ربح شهري حلو جدا، ازاي بقى تحط لنا احنا صفر؟ معنى كده ان احنا بنشتغل عندك. انا ابوك يا ولد. ابوك يا ولد ملوش دخل في الحكايه دي. ازاي بقى؟ ده بيزنس. طيب ما دام هو بيزنس اديني حقي انا واختي. هو انا خدت منكم انت واختك حق تربيتي ليكوا؟ السنين اللي فاتت دي كلها مش كنت بربي فيكوا؟ يعني هو في اب بياخد من ولاده حق تربيتهم؟ لا مفيش. طيب حضرتك قول لنفسك ما تقوليش انا. وهو في ابني يقول للبابا لما يساعده في مشروع هات حقي؟ مش ده شغل ودي فكرتي وانا صاحب المشروع. اوكي اوكي روح اعمل مشروع برا البيت يا صاحب المشروع. يعني ايه بقى؟ يعني المشروع مقام على املاكي انا، المنشاه دي بتاعتي انا، انت بتشتغل فيها من الباطن. انا بقى كصاحب مشروع ممكن اقولك اطلع برا، وممكن اقولك خليك، انا على كيفي. يا بابا ايه الجو ده؟ انت قلبت عليا كده ليه؟ انا ما قلبتش، انا بفهمك اصول المشروع. طب خلاص بقى فضها سيره. فضها انت؟ انت بتهددني؟ هخش اصحي البنات دلوقتي واطردهم. اطردهم؟ انت بتهددني؟ لا يا حبيبي انا ما تهددش، مع الف سلامه. انت لسمعتك هتبقى وحشه في كليتك وسط زمايلك. الله مالك قلبت ليه كده يا داخلي؟ نيفين انت ظهرتي؟ عيلة كويسة غنية مفلسة. أهلا يا بنات. أهلا يا طنط. بيتكو ده يجنن، أنا حبيته خالص، حاسة إن في حميمية كده. أنا خلاص مش همشي من هنا خالص. نعم قاعدة على طول. قاعدة على طول إزاي يعني؟ يعني قاعدة أصلي مبسوطة من بيتكو ده قوي. أنا كمان يا حبيبتي مبسوطة بيكي، بس برضو مهما كان الواحد لازم يعني ما يقعدش عند حد على طول، لازم البني آدم يغير. وغير ليه مدام أنا مرتاحة هنا؟ يا أخويا التناحة دي. إيه ده يا طنط؟ هو حضرتك بتقولي حاجة؟ لا هو أنا عارفة أقول حاجة، هو أنا عارفة أنطق، بس حلقلكوا حد يطفشكوا. بالحق يا بنات إحنا بكرة جايين لنا ضيوف كتير كتير قوي، معاهم عيال أشقية قوي قوي جايين من البلد، حيباتوا عندنا كام يوم، هم دمهم تقيل ومزعجين شوية وبيعملوا شوية زيطة كده، بس لطاف لطاف. أنا شخصياً ماليش دعوة، أنا حقفل باب قطي عليا وخلاص. يا دي النيلة حتى التلقيح مش نافع. بصي حضرتك يا ريت بعيالهم وزيتتهم اللي هيعملوها يبقوا في الناحية التانية من الشقة، يعني تنبهي عليهم ما يجوش من الناحية بتاعتنا. أنبه عليهم؟ يعني يبقوا قرايبي وجايين من البلد وانبه عليهم ما يخشوش الناحية التانية ازاي؟ يبقى البيت بيت ابونا ويجوا الغرب يطردونا؟ ايه البلاطة دي؟ ايه الرخامة دي؟ ايه التناحة دي؟ ماهر ده صوتها جاي من ناحية البنات. يا نهار اسود، يبقى عرفت. مش انا قلتلك الناحية التانية من الشقة اللي فيها البنات؟ ما تخليش ماما تروحها يا منى. طب انا كنت هعمل ايه؟ هي اللي هتموت وتروح تتكلم معاهم، ثم انا كنت همنحها ازاي ما تروحش هناك؟ لغامي المنطقة، حطي يافطة منطقة ألغام. انت يا ولد يا كذاب يا اونطاج يا دحلاب. يا نهار اسود، روحنا في داهية.